اذكروا أمواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. الله يجعل هذا الشهر ربيع خير وبركة ورحمة علينا وعلى جميع المسلمين ثانية. بحق النبي صاحب الهجرة الشريفة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل في فرج صاحب العصر والزمان ثالثا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعن الدائم على أعدائهم وظالميهم ومنكري فضائلهم أجمعين إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. الآية الكريمة تتحدث عن المؤامرة التي حاكها أهل مكة ضد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقتله أو حبسه أو إخراجه من مكة، ثم بعد ذلك أجمعوا على قتله صلى الله عليه وآله وسلم، وصار مجبورا أن يهاجر من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة. هجرة النبي كانت في ربيع الأول، أوائل ربيع الأول. كل المؤرخين المسلمين يذكرون على أن هجرة النبي كانت في ربيع الأول، لكن العرب عادة تبدأ رأس السنة من شهر محرم الحرام، وفي أيام الخليفة الثاني صار حديث عن التأريخ، يعني أن يضعوا تأريخا يبدأون به، فكثر الكلام بين الصحابة، قسم قالوا من ولادة النبي، قسم قالوا من بعثة النبي، كل واحد أنطى رأي، لكن الإمام علي سلام الله عليه قال اجعلوا التأريخ من هجرة النبي، لأن النبي انتقل من الضعف إلى القوة، فبهذا السبب جعلوا الهجرة رأس السنة الهجرية الشريفة. طبعا رأس السنة الهجرية بحسب الأشهر العربية، بعد مدة من الزمن، بعد عدة قرون، إجا عمر خيام المعروف، هم شاعر هم فيلسوف وهم منجم كانوا إلى آخره، فشاف مشكلة أكو عندهم جماعة بالنسبة إلى الفرق بين الشمس والقمر. يعني الآن ليش الدول الإسلامية أكثرها تأخذ يعني خصوص بالنسبة إلى أمورها الإدارية تأخذ بالتاريخ الميلادي؟ ليش؟ يعني على حساب المسيح؟ مو على حساب المسيح، وإنما الميلادي شمسي، والشمس ما تتغير، يعني معين اليوم الفلاني معين رأس السنة الشمسية، ويوم الفلاني رأس الشهر، والفلاني آخر الشهر إلى آخره، ما يزود وما ينقص الأشهر هذا إلا سنة كبيسة وبسيطة إلى آخره، وإلا ماكو تغيير. وتعرف الأمور السياسية خصوص هاليوم، من السايريد إلى ست أشهر بعد يسوي فد موضوع أو مؤسسة أو قضية أو تاريخ أو ما شابه ذلك، فعلى الأشهر القمرية ما يقدر يحسب، لأنه شهر ناقص شهر كامل، اختلافات اللي يصير بين المسلمين، شهر ثبت الشهر ما ثبت الشهر. ولذلك الأشهر الشمسية هي الموثوقة تقريبا، وإن كان ناحية الشرعية إحنا ملزمين أن نأخذ بالأشهر القمرية، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم. فقهاء يقولون أنه لازم نأخذ بالأشهر القمرية، ولذلك ما يصير إحنا نغير مثلا شهر رمضان من رمضان إلى مثلا شهر آخر شمسي. والفرق بين الشمس وبين القمري حدود 11 يوم كل سنة. زين، على هذا إجا عمر خيام فحسب حسابه ثم سوى السنة الهجرية على الشمسي. ولذلك الآن الإيرانيين عندهم الحساب اللي عندهم شمسي ومرتب أيضا تماما، أنت تشوف اليوم إيش قد بالشهر مثلا الإنجليزي مثل ما يقولون، أو الشهر الميل أو الميلادي، كذلك شوفوا بالشهر مالتهم هذا سنة جاية مهذا، يعني تغيير ماكو بي. فمشوا عليه، لذا ذولا مثلا عندهم 1388 بينما احنا مثلا هنا 1430 قمري عندنا. الميلاد يخب على الميلاد بعد 2009. زين، نرجع إلى أصل القضية. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما دعا الناس أهل مكة إلى التوحيد لم يستجيبوا، بعضهم قلائل من عبيد وما شابه ذلك، وبعض الأشخاص اللي استجابوا وكانوا ضعفاء وكانوا يؤذون وكانوا يعذبون، إلا من كان عنده قوة، من كانت عنده قوة، أسرة، أموال، عشيرة الدافع عنه، هذا ما كان يعذب، لكنه بقية الضعفاء والفقراء كانوا يعذبون، بلال وصهيب وأمثال ذلك. إذن الجماعة لما اتصل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأهل يثرب أو أهل المدينة، سموها المدينة بعدين المدينة المنورة، بيعة العقبة الأولى صارت، ثم بيعة العقبة الثانية صارت، وطلبوا من عنده أن يهاجر من مكة إلى المدينة المنورة، وأعطوه تعهد أن يدافع عنه وعن أهل بيته كما يدافعون عن أنفسهم وعن أهلهم. لذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخطط للهجرة، لكن ساعة الصفر ما معلومة. الجماعة تنبهوا إلى هذا فاجتمعوا في دار الندوة. دار الندوة مثل فذ مكان اللي يجتمع فيه رجال قريش للمشورة، سموا دار الندوة. فاجتمعوا فيما بينهم وفكروا ماذا يصنعون بالنسبة إلى رسول الله. خافوا أن النبي باتصاله بأهل المدينة، وأهل المدينة أم رجال كثر عندهم، أم أموال عندهم، اقتصاد مستقر عندهم، لأن ما كانوا يعتمدون على التجارة في عملهم واقتصادهم مثل أهل مكة، وإنما كانوا يعتمدون على الزراعة ويعتمدون على الأشياء اللي عندهم هم، ورجال كثرة وأقوياء، فخافوا أن النبي ينتقل إليهم بعدين يجر جيش منهم ويجي يفتح مكة كما صار بعدين. فقالوا ماذا نصنع؟ بعضهم ارتأى أن يحبس النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويبقى في الحبس إلى أن يموت، لكن هذا الرأي ما اتفقوا عليه. ليش؟ لأنه قالوا هذا ما رح يبقى في الحبس، جماعته بعدين يهجمون عليه ويطلعوه ثم يكاثرونكم ويغلبونكم. الرأي الآخر قالوا نخرجه، خلي نطلعه من مكة، وين يردروا خلي يروح، شخص نبي. قال لو لا، هذا الرأي أتعس من الأول، لأنه عنده حسن منطق وعنده ذكاء وعنده عبقرية ويسحر الناس بكلامه، فهذا راح إذا وقع على عشيرة من العشائر، قبيلة من قبائل العرب، ربما يسحرهم بحسب ما نقلوا هم، ربما يأثر فيهم بمنطقه وبعدين يجر جيش ويجي يفتح مكة. فاتفقوا بالأخير على رأي واحد، بعض يقولون هذا رأي أبو جهل كان، المهم أنهم يقتلونه. زين، شلون يقتلوه؟ إذا واحد يروح يقتله معناه يعرفوه هذا من يا عشيرة، وبعدين يصير بين بني هاشم وبني تلك العشيرة يصير قتال ويصير أخذ ثار. فقالوا أحسن كل شيء أن من كل قبيلة نشوف أنه واحد شاب جلد قوي من العشيرة، ويجتمعون الجماعة كلهم على دار محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ويحاولون على أن يقتلوه، يضربوه ضربة واحدة دمه يضيع بالقبائل. فبنو هاشم ما يقدرون يقاومون كل قبائل قريش، كل بطون قريش، فيضيع دمه. يردون دية نعطي عشر دية، نعطي عشر ديات مو دية واحدة. فاتفقوا على هذا. نزل الأمين جبرائيل عليه السلام على النبي وأخبره بمؤامرة القوم. هذا الذي القرآن الكريم يقول: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك. إثبات يعني سجن، ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. طبعا هذه المكر هنا في الأصل مو من الصفات الكريمة المكر، لكن مثل ما يقولون مقابلة أكو. ألا لا يجهلا أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. يقول هذا إذا تجهل أنت أنا مجهل. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فالمعاملة بالمثل لكن مع أخذ الحق. مثل: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. هذا فاعتدوا عليه مو اعتداء، لأنه البادي بالظلم ذاك المعتدي، أما أنا قاعد أخذ حقي. لكن مع هذا بالمقابلة سمى القرآن الكريم اعتداء أيضا. فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. فجهل مقابل جهل، مكر مقابل مكر، وهكذا. فوالله خير الماكرين. شنو المكر هنا؟ المراد منه الحيلة. حيلة يعني شنو؟ يعني تشارة مثل ما يقولون، يعني الخلاص والتخلص من المشكلة. هاي يسموها حيلة، يسموها تخلص من المشكلة. على كل حال مكر يسموه شدري دستمس. المهم أنه يتخلص الإنسان من الأزمة التي وقع فيها أو وقع فيها غيره. فالله تعالى سوال حل لنبيه، أخبره جبرائيل. وزين شلون يا بن شو نسوي؟ لأنه ذاك اليوم بيوتهم يظهر الوقت كان وقت هوا طيب، يعني الناس تنام بالحوش مو بالغرف، مو برد مثلا. فلما تنام بالحوش والبيوت، قسم من البيوت ما بيها بيبان، كان حسب ما يقول المؤرخون بيبان مكة، قسم الحيطان هذه نازلة جدا، فيقدرون يسلطون يعني عاينون يشوفون داخل البيت شنو. واحد يصعد شوي على فتشي مرتفع يعاين داخل البيت شنو. فالجماعة جايين يراقبون البيت ويعرفون النبي وين ينام، لأن قبلين هم مراقبين النبي، يدرون النبي وين ينام في وسط بيته. زين، وفراش النبي موجود. بعدين هم ذول عادة عندهم بحسب طبيعتهم بحسب صفائهم فكرهم ما مشغول هكذا بالأشياء الكثيرة في الحياة. أرشيف الذهن مالتهم ما مملوء بالمعلومات الكثيرة، فتشوفهم أقل شيء يحفظوه، يحفظون مثلا موضع الرجل، هذا رجل عريضة يا رجل رفيعة يا رجل قصيرة يا ما أدري شنو، أن من يخلي رجله شلون يخلي رجله، وهاي الرجل رجل فلان وذيك الرجل رجل فلان، شو ما عندهم شغل. هذا على كل حال هذه هم من جملة أشياءهم. يو حركة إذا شاف لواحد من بعيد يقول هذا فلان، لأنه من حركته من طوله من عرضه من كذا واحد يعرف الثاني. إذن النبي كان مراقب، يعرفون طوله وعرضه وكذا ومكان اللي ينام وحركاته وسكناته. فلازم النبي يعمي عليهم، إذا صار بناء يخلي ويطلع، فمعناه فراشه يظل خالي، فراشه يظل خالي، هو ما يريد يجيب له مجسمه ويخليها هناك ينيمها بمكانه. فلازم واحد يشغل المكان، وهذا اللي يشغل المكان يملأ المكان ينام بمكان النبي. لازم يكون فتشكل الذي مثل ما يقولون مصبط للحوادث، يعني ما يتحرك. إذا صار بناء كل سايقوم ويقعد شيء يعرفوه على أنه هذا مو رسول الله، فذاك الوقت يتخذون إجراءات. فتعمية الموضوع على الجماعة مهم جدا، لأنه بالأقل من النص الليل إلى الصبح يقدر يشغلهم هذا النائم في هذا المكان، حتى بعد ذلك إذا يردون يتحركون يروحون يدورون عليه هم رايحين مكان بعيد ومستجنين بمأمن. زين، هالعمل هذا طبعا يحتاج بالإضافة إلى هذا أنا عائلة ما يقدرون يجيبون غريب يخلوه هناك، يجيبون فد واحد غريب عن العائلة، نا محرم مثل ما يقولون أو غير محرم، يجيبون يخلوه في عائلة النبي أذهم، مو صحيح، هذا ما يصير. ثم إذا واحد جبان، إذا واحد مخواف، هذا هم ما يصير يجيبوه يخلوه هنا لأنه ما يقدر يقاوم، يريد فد واحد قوي يكون يصير، وبعدين فدائي، وبعدين إيمانه بالدرجة العليا حتى يقبل بكل مكروه يصيبه في سبيل الإسلام في سبيل رسول الله. وهذه الصفات هذه ما اجتمعت إلا في الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. النبي قال له للإمام عليه السلام، قال له يا علي أخبرني جبرائيل بكذا وكذا والجماعة مستعدين الليلة يهجمون علي لقتلي، فأنت لازم تنام في مكاني وتتشح ببردي الحضرمي الأخضر، أكو عنده برد كان تغطى به، ولا تحرك بأي حركة حتى لا يلتفتون إلى أنه أنت أنا ما موجود، واحد مكاني. زين، يقول بكى أمير المؤمنين، قال له يا رسول الله أتسلم أنت؟ قال له إن شاء الله أسلم. قال له روحي لروحك الفداء، نفسي لنفسك الوقا، ما يهمني أنا، المهم أنت الأصل، أنت ممثل الله في الأرض، أنت سفير الله في الأرض، أنت رسول الله، أنت كن تسلم ماكو مانع، الإسلام كله يسلم، أنا وغيري فداء. فقال له من النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله لا يصل إليك منهم مكروه، وإذا نجوت بعد ذلك رد الودائع إلى أهليها، باعتبار النبي مع أن الجماعة ما كانوا يعتقدون بنبوته، يقول كذاب ساحر مدري شنو، لكن في صميم ضميرهم كانوا يعلمون أنه صادق أمين. ولذلك إذا عدهم أمانات ذاك اليوم ماكو بنوك، ماكو صناديق يخلوها أماناتهم، فإذا عنده تحفة أمانة مهمة ذهب فضة شيء مهم كان يجيب عند النبي خلي ويكتب اسمه عليه، فهذن الأمانات لازم يردها الإمام أمير المؤمنين، الودائع يسموها، يكون يردها الإمام إلى أصحابها. زين، فالإمام علي سلام الله عليه نام في مكان النبي. زين، النبي ماذا فعل؟ يقول الجماعة كانوا يراقبون البيت لأنه أذكياء شياطين، خاف الخبر يوصل، خاف يشريط، خاف يهرب، خاف يطلع، خاف يفر من أيديهم. زين، شلون تدبره هنا؟ أنا يقول جبرائيل نزل أخذ بيد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأخرجه من الباب وقرأ وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأخشنهم فهم لا يبصرون. بعض يقول شاهد الوجوه أو ذب على عليهم شيء من التراب، المهم أنه ما رأوه. السهنان هم حكمة الله، ما ندري إحنا مرة الباب تصير ضيقة بالقوة روحك تطلع يلا تطلع منها، مرة تصير واسعة 500 واحد يطلعون منها، مرة الله سبحانه وتعالى يبعث له براق، سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ومرة هنا إلى بيت المقدس يودي لهناك بالطائرة النفاثة مالته، ومرة هنا من مكة إلى المدينة يضيقها عليه أنه منك هليكوبتر هم نفس البراق يودي المدينة وتنتهي القضية. ما ندري على كل حال الحكمة شنو، العلة شنو، الله تعالى حكيم هو يعلم ماذا يفعل، بس يريد يقول على أنه ترى القضايا مو كلها سهلة، يعني بالنسبة للمؤمنين أم الأراضي أو الأرض ما مفروشة بالرياحين، لابد صعوبات آلام مصائب مشاكل يتحملها كما تحملها الأنبياء وعلى رأسهم نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج معه، يقولون أو في الطريق شاف هند ابن أبي هالة، هند ابن أبي هالة، أبو هالة يعني زوج أخت خديجة. فهند ابن أبي هالة أخذه معه لأن ينفعه، ورأى أبا بكر في الطريق أخذه معه. وصلوا إلى غار يسموه غار ثور. غار ثور ليش؟ لأنه بيه فتسنام، مثل بعض الثيران أكو بيها فتسنام فتسي. والغار لطيفة مو بطريق المدينة، ترى الغار في جنوب بس صوب اليمن، لكن النبي يريد يغطي عليهم، يريد يستر عليهم، ما حد يفكر أنه ذايح مننا، وبعدين منك ينجو، خل يخلص الطلب عنه، خل يقل الطلب عنه. لكن مع هذا شياطين الجماعة، شوف، فطوقوا البيت ويشوفون هذا نايم. حتى من بني هاشم وياهم منه أبو لهب، هالأحمق هذا، ولسه أنت شخصك، النبي نجح فخره لك، ما نجح مثل غيره يتولى الأمر. أنت ليش تعادي؟ أنت ليش تقف منه موقفا صعبا؟ بعد مرض هذا موجود عند البعض. المهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم راح هو وصاحبه إلى وان، وصلوا إلى غار ثور، دزوا هذا هند، لأن هند يحتاجوه، قالوا له روح أنت إلى مكة. بعض الروايات تقول قلت تروح إلى أسماء بنت أبي بكر، هاي يسموها ذات النطاقين، باعتبار أنها كانت تتمنطق يعني تحتزم تتحزم، وهي اللي كانت تروح تودي أكل لهم، لأن ثلاثة أيام هناك بالغار ما مخدين أكل وشي وياهم، باعتبار امرأة ماكو هكذا عليها رقابة، رجل ربما رقابة تصير عليه وما شابه. زين، الله سبحانه وتعالى هيأ للأمور، لأن دخل بهالغار الصغير هذا، إلى الآن موجود الغار، بعض الأخوة يرحون هناك وراد طريقهم كلش صعب. فشوى للباري عز وجل، أولا يقولون إجا عنكبوت فسوى لبيت على الباب، باب الغار كله بسرعة، وإجا حمامتين وحشيات يعني اللي عادة ما يعيشن بالبلد، فبيضن بالعجل وقفن هناك، يعني سوّن بيته بالعجل ظلن هناك. أكو رواية ثالثة على أنه شجرة غيلان أو أم غيلان سموها، أيضا واحد يقول شجرة كانت موجودة دعاها النبي فأقبلت وصارت باب الغار، واحد يقول لا، الله سبحانه وتعالى هو زرعها إليه في لحظات. مهما كان من أمر، العنكبوت وقصة الحمامتين مضبوطات دني، أما قصة الشجرة في رواية بعض ما يذكره. زين، هالعمليات هاي الويش؟ لأن أم الجماعة رادوا يهجمون على الدار، وقف أبو لهب قدامه قالوا لا، قال لهم لا ما خليكم تدخلون، لأنه إذا دخلتوا الآن أكو نساء هناك، أطفال أكو، وربما يد خاطئة تقع على واحدة من النساء، وهذا يبقى عاره علينا. أن يقول شو بشلون ذولا بيت بني هاشم هجموا على نسائهم نص الليل وشي، يبقى عار علينا. قال خب شو نسوي شا؟ قال تبقون إلى أن شوية يصير فجر، يصير نور الذي يشوفون طريقكم، حتى لا تستحقون امرأة، لا تستحقون طفل، لا تضربون امرأة. ذاكروا خافوا أن يعاندوه ويخالفوه، يخالفهم الخطة مالتهم كلها تخرب، ولذلك سبتوا عنه، قال ما يخالف، وبقوا إلى أن صار الفجر، صار شوية نور، من صار شوية نور زحفوا ودخلوا إلى الدار. من دخلوا إلى الدار شوف، ويمكرون ويمكر الله، بعض الأشياء صارت بصالح الإمام علي سلام الله عليه. أبو جهل لجهله ولحقده على النبي قال لهم لا تقعوا به وهو نائم، كان بناهم هو بمكانه خمدوا زين سيوف، قال لا تقعوا به وهو نائم، بل ارضخوه بالحجارة حتى يفيق. أولا إذا أفاق استيقظ، ف فيشوف ألم الجراح يحس به، مو مثل واحد نايم ويموت أو نايم وينقتل، برد ببرد الصيف. هذه واحدة. وثانيا يشوف نفسه ذليل بيننا، إحنا داير مدائرة وهو واحدة وحيد حقد يعني. بس هاي نفعتهم. ليش يعني نفعت أهل البيت؟ لأنه قاموا يرضخونه بالحجارة وهو يتضور. يتضور يعني مثلا ضرب الشكل، تحرك من الوجع مثلا، تالي كثرة الحجارة عليه وخر الأستاذ عن وجهه وقعد. قعد شاب الجماعة مطوقيه، هم أسقط في أيديهم، هم يفكرون أن النبي. وإذا طلع على ابن أبي طالب حيروا، قالوا وإنك لعلي؟ قال نعم. قالوا أين محمد؟ قال أوجعلتموني عليه رقيبة؟ يعني أنا مطيني شيء لأن أصير رقيب على محمد؟ أردتم منه أن يخرج فخرج، مدرين وين راح أنا زين. فتشوف هالموقف هذا. بعدين ماذا فعل الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه؟ يقول أقرب الناس إلى خالد بن الوليد كان وبيده سيفه، فهجم عليه الإمام ضربه على يده، أخذ السيف سله على الجماعة، جماعة طلعه من البيت. أول شيء طلعه من البيت، بعدين ابتعدوا عن البيت. هذه طبعا الرواية المضبوطة. والرواية الثانية أكو بعض يذكر على أنه لا، لزموا للإمام سلام الله عليه وشتفوه وأخذوه إلى المسجد الحرام وربطوه بسارية من سواري المسجد وأذوه، وبعد ساعة تركوه عافوه. أقول قضية بدر من بعد سنتين تقريبا، صارت سنة الثانية للهجرة. سنة الثانية للهجرة من صارت في شهر رمضان، يعني سنة مو سنتين، يعني أقل من سنتين. زين الإمام بطولاته ظهرت يوم بدر، 1000 نفر ذول ما خاف منهم، قاتلهم، قتل 70 منهم أو 70 واحد قتلوا، نصفهم قتلوا بسيف علي. زين يعني بين عشية وضحاها صار بطل، ياك اليوم يلزموه يدقوه يضربوه كذا، ما يقدر يدافع عن نفسه، استهنانا يصير بطل؟ ما يصير. فهذا الخبر مو معلوم صحته، فذاك الخبر الصحيح على أنه أخذ سيف خالد وأخرجهم من البيت. الجماعة شافوا ما يقدرون يقاوموا، بعدين هم ما يردون هذا، ما يردون علي، هم يردون رسول الله، يردون يقضون عليه، يقضون على الإسلام. ولذلك تركوه ومضوا وراحوا يفتشون. زين هل موقف هذا للإمام علي سلام الله عليه؟ الله تعالى شكر عليا على هذا الموقف. شوفوا أبو جعفر الإسكافي أستاذ ابن أبي الحديد المعتزلي يقول حديث المبيت، هذا يسموه حديث الفراش، فراش النبي، الهجرة، ليلة الغار، هذه كلها أسماء لليلة واحدة، باعتبار ليلة الغار باعتبار النبي وصاحبه هناك بالغار، فأهم ليلة الغار يسموها. يقول أنه حديث الفراش والمبيت على فراش الرسول حديث متواتر لا يجحده إلا مجنون أو غير مخالط لأهل الملة، يعني مو مسلم، يوم ما عنده مخالطة مع أهل العلم حتى يعرف أنه ورد الخبر بصورة صحيحة. مجموعة من العلماء يذكروا سبط بن الجوزي من علماء السنة، محمد بن يوسف الجنجي الشافعي يذكر هذا المعنى، محمد ابن الصباغ، علي ابن الصباغ المالكي في الفصول المهمة، السيد الشبلنجي في نور الأبصار، وأمثال مجموعة من علماء السنة يذكرون مبيت الإمام سلام الله عليه في فراش النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا المعنى الذي يشير إليه الحاج هاشم الكعبي رحمة الله عليه في قصيدته العلوية العصماء، يقول له ومواقف لك دون أحمد جاوزت بمقامك التعريف والتحديد، فعلى الفراش مبيت ليلك والعدا، تهدي إليك بوارقا ورعودا، فرقدت مثلوج الفؤاد، مو خايف، فرقدت مثلوج الفؤاد، كأنما يهدي القراع لسمعك التغريدا، فكفيت ليلته وبت معرضا بالنفس، لا فشلا ولا رعديدا، رصدوا الصباح لينفقوا كنز الهدى، أو ما دروا كنز الهدى مرصودا واستصبحوا فرأوا دوين مرادهم، مو مرادهم، مرادهم النبي، فرأوا دوين مرادهم جبلا أشم وفارسا صنديدا. يقول الثعلبي في تفسيره من علماء إخواننا السنة كما يقول: الغزالي في إحياء العلوم نشوف أثر موقف الإمام سلام الله عليه، يقول: لما بات علي عليه السلام في مكان رسول الله أوحى الله سبحانه وتعالى إلى جبرائيل وميكائيل أني آخيت بينكما وجعلت عمر أحدكما أطول من الآخر، فأيكما يؤثر صاحبه بالحياة؟ ملائكة لا مام لا دادة مثل ما يقولوا، لا أولاد ولا بنات ولا دنيا ولا شيء، شنو الفرق أنه هذا الملك يكون بالدنيا يروح بالآخر؟ شنو مضيع؟ زين وشنو يروح من إيده؟ لكن هي الحب والحياة طبيعة. يقول له: أنتوا أخوة أنا أخيت بينكم، واحد من عندكم عمره أطول من الثاني، ما يقول سنة سنتين عشرة مليون، ما يقول. زين من عندكم مستعد أن يقول أنا أموت قبل هذا؟ جبرائيل أنت تقبل؟ ما يقبل. ميكائيل أنت تقبل؟ ما يقبل. سكتوا اثنيناتهم. يقول الله سبحانه وتعالى: أوحى إليهما أفلا كنتما مثل حبيبي محمد صلى الله عليه وآله وولي علي آخيت بينهما، فنام علي في فراش محمد وآثره بالحياة على نفسه. تشوفوا أنتوا إشقد هذا الإيثار مهم. فاهبطا إلى الأرض، فاهبطا إلى الأرض واحفظاه من كيد عدوه. يقول: فنزل إلى الأرض جبرائيل عند رأسه، ميكائيل عند رجليه، وهما يقولان له: بخ بخ لك يا علي، من مثلك وقد باه الله بك ملائكة السماوات. سلام الله عليك يا أمير المؤمنين. هذه من علاه إحدى المعالي، وعلى هذه فقس ما سواها. رحم الله بعض شعرائنا، يقول له: وليلة الغار لما بت ممتلئا أمنا وغيرك ملآن من الرعب، ها؟ إذ يقول لصاحبه: لا تحزن. لأنه الحزن يجي من الخوف. إذا واحد ما عنده خوف وما عنده حزن، يو أنه فاقد لعزيز حزنان، يو لا خايف. من يخاف الإنسان يحزن، قلبه يحزن معلوم. إذ يقول لصاحبه: لا تحزن. يقول: وليلة الغار لما بت ممتلئا أمنا وغيرك بلآن من الرعب، ما أنت إلا أخ الهادي وناصره وصاحب الحق والمنعود في الكتب. النبي يمه ومحفوظ، ما يجري على النبي يجري عليه، ومع هذا خايف. بينما أمير المؤمنين في وسط القوم، في وسط المعركة، في وسط الأعداء، لكنه سلم أمره إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي في الطريق نزل عليه قوله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. يشري هنا يعني يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. زين، وصل النبي صلى الله عليه وآله، بعد ثلاثة أيام بعث إلى علي عليه السلام أن ابعث لنا ثلاثة من الإبل ودليلا. فالإمام علي سلام الله عليه بعث إليهما بعبد الله ابن أريقط، بعض يقولون عامر ابن فهيرة أيضا كان معهم. المهم أنه رغت الإبل، عرفوا على أنه إجت لهم فنزلوا. هذا يعرف الطريق، ما إجى على الطريق العام على الطريق المسالك، وإنما راح ساحل ساحل البحر الأحمر، من هناك طلاع أماكن الذي الناس ما يتواجدون كثير. ومع هذا كله أيضا في أثناء الطريق دول الجماعة خلوا مجموعة من الأشخاص اللي يدورون على النبي، هم اجوا إلى واحد يقال له أبو كرز، هذا يسمون قافة، قافة يعني يعرف الآثار ويعرف الشكل ويعرف شيء. فإجا هذا إلى أن وصل إلى بيت النبي، قال هذا هنا هذه رجل محمد، امشوا امشوا امشوا. طبعا طريقهم مو معبد ومبلط وما أدري إيش، وإنما رمل وتراب إلى آخره. فقال هنا التحق به ابن أبي قحافة، هاي رجلة، وجابهم، وهنا التحق به واحد آخر، جابهم إلى أن وصلهم إلى الغار. إيش يقول بالأخبار إيش يقولون؟ إلى أن وصلهم إلى الغار، وصلهم إلى الغار وقفوا هنا. قال له شو وقفت؟ قال يو نزلوا للأرض في الأرض يصعدوا للسماء، وإلا هذا الغار تشوفوا، هذا الغار تشوفوا حمامتين وحشيات هنا، لو أقل واحد يجي من يطيره، وبينما قافات وبيضات أي واحد. ثم هذا العنكبوت هذا مسوي له البيت هذا، لو كانوا داخلين كان ينشق هذا البيت وكان هذا ينخرق. فإذا ماكو أحد، ماكو أحد هنا. فرجعوا، عاد قالوا كل من يأتينا بخبر محمد ننطيه 100 من الإبل. قالوا الجماعة يدوروا حفاي وفقور، وعلى كل حال جتهم هذه جائزة. النبي قاعد يروح هو وصاحبه، وإذا ومن معه، وإذا سراقة ابن مالك المدلجي شافه، فظل يتبع، مظل يتبع، دعا النبي عليه، سأخذ قوائم فرسه في التراب في الأرض، عرف على أن هاي كرامة للنبي، دعا النبي عليه، صاح يا محمد ادعو الله تعالى أن يطلق قوائم فرسي وأنا أطيق عاد أن لا أتابعك. دعا له هم نفس الأمارة بالزو ما خلت مرة ثانية ركب، أم دعا له النبي أو دعا عليه أكثر من الأول صار بالمرة الثانية إلا لا؟ بعد هذا الكلام مضبوط، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم، أطلق الله تعالى قوائم فرسه، قال له هذه من جملة السهام، سهام كانوا يخلون اسمهم عليه، قال له هذا سهم من السهام بالطريق، جماعتي هناك انطيهم علمهم هذا السهم، شو تريد ابل عندي كذا، شو تريد خذ من عندهم. قال له ما حاجة، ما لنا حاجة بيك، بس ايش فينا شرك انت، لكن اريد منك شيء واحد. قال له شنو؟ قال له ابعد عنا الطلب، راح طلب اذا يجينا ابعده. هو عاد قام بهذا العمل، يفتر هناك بالاسم في المنطقة باعتبار هو، فكل اللي يجي هنا أنا ما شفت محمد ما كذا، يقول لا لا هالمنطقة ما بيها، أنتوا رجعوا رجعوا ماكو شيء. وهكذا هذا هم فادوا من هالجهة هذه. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصل بعد أيام إلى اليثرب، إلى المدينة المنورة، ونزل في بني عمرو بن عوف اللي مسجد قباء وشي بناه هناك، بس ما قبل يدخل المدينة. أهل المدينة الداخل ينتظرون النبي، سمعوا على أن النبي تحرك من من مكة المكرم، قال لا حتى يأتي أخي وابن عمي علي بن أبي طالب وابنتي فاطمة. فبعث رسالة سريعة مع أبي واقد الليثي، قال له تروح إلى علي توصل الهياء. فوصلت الرسالة إلى الإمام علي سلام الله عليه، وكان الإمام قد رد الودائع على أهلها، فعادت هيا حمل الفواطم، فواطم ثلاثة، فاطمة بنت النبي زهراء سلام الله عليها، وفاطمة بنت أسد أمه سلام الله عليها، وفاطمة بنت الزبير بن عبد المطلب، مو زبير بن العوام، زبير بن عبد المطلب، فحملهن وياه. زين التحق بي منهم أبو واقد الليثي وأيمن ابن أم أيمن مولى رسول الله، هذولا إجوية جماعة من المستضعفين اللي يخافون يطلعون، قل لهم طلعوا بالليل تسللوا إلى منطقة يسموها منطقة ذي طوى، أنا أوصل هناك أخذكم وياي. فطلعوا البعض بالطريق. المهم أن خرج الإمام سلام الله عليه سوى له أوادجو أخذ العائلة وياه، لكن هو كان يمشي على رجليه، يظهر أنه قلة مثلا الإبل عندهم وشيء، فكان يمشي على رجليه. كمان أبو واقد كان يمشي على رجليه، أيمن أيضا كان يمشي على رجليه، بس أبو واقد كان يقود، ذاك كان يسوق الطواحل بس بسرعة بعنف. النبي الإمام علي سلام الله عليه قال له أرفق بالنساء فإنهن ضعاف، قال له أخاف أن يلحقنا الطلب، قال لا تخاف، فإن النبي أخبرني أنه لا يصل إلي منهم مكروه، والله تعالى يحفظني وياه. صدق مشوا وصلوا قريب منطقة يسموها غجنان، وإذا بالطلب لحقه ثمان نفرات ويام أبو سفيان، وحرب بن أمية عنده غلام، عنده عبد قوي اسمه جناح، المهم أنه ثمان نفرات لحقوه. الإمام لما شاف الجماعة قال لأبو واقد أيمن، قال لذول ودي المطايا يسموها، ودي الإبل هذه، أكو هناك فد أكمة، قال له نزلهم هناك، نوخر الإبل هناك إلى أن إحنا نعرف تكليفنا ويا هؤلاء، وسل سيفه وأقبل مستقبلا للجماعة. يقول لما وصلوا إلى الأمام قالوا له يا غدار أظننت أنك تنجو منا، أرجع وإلا رجعنا بأكثرك شعرا، يعني رأسك، كأنه عندهم عيب أنه هذا الظهر بالنهار ومطلع مثلا ضعينة النبي وعائلة النبي، يعني أنه قاعد يتحداهم، يردوا يتسلى نص الليل وإلى آخره، هذا اللي يردوا يرجع بعدين إذا يريد يوديهم نص الليل شيء، حتى يقولوا احنا ما ندري شنا نايمين ونص الليل أخذهم، هذه روحية كانت عندهم الشكل. المهم أن الإمام سلام الله عليه وقف في وجه، دنوا الجماعة علما إلى المطايا، أرادوا أن يثوروها زين، فالإمام منعهم. في الأثناء اللي قاعد يمنعهم شاف هذا جناح قاعد بسيف يريد يضرب الإمام عليه سلام الله، فراغ عنه، ينتقف كان الإمام سلام الله حذر، فراغ عنه الإمام وضربه بسيفه على عاتقه فقده نصفين. هذا الجماعة خافوا لأن هذا بطلهم انقتل، فرجعوا الوراء، قالوا احبس نفسك عنا يا علي، قال أنا ماض إلى أخي وابن عمي رسول الله، من أراد أن أريق دمه فليدن مني. شافوا الجماعة ما يقدرون يقاومون الإمام علي سلام الله عليه، فرجعوا خائبين. عاد الإمام التفت الأبي واقد وإلى أيمن، قال أطلق مطاياكما، فأطلق مطاياهما وأقبلوا إلى أن وصلوا إلى ضجنان المنطقة. في ضجنان باتوا هناك ليلة أو ليلتين، اللي القرآن الكريم يذكرهم في أواخر سورة آل عمران، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، إلى قوله فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. يقولوا الآيات هاي نزلت في هؤلاء زين. ثم الإمام سلام الله عليه سار بالفواطم إلى المدينة المنورة، وكان النبي ينتظره. يقول وصل إلى المدينة المنورة ورجلاه تقطران دما، لأنه يمشي وين باعتبار هذه المناطق جبلية أكو عكرة وقطع جبال وقوية جدا تجرح الرجلين، فمتعب استقبله النبي خير استقبال. ثم تهيأ بعد ما استراحوا شوية، تهيأوا أن يدخلوا إلى داخل المدينة، بس داخل المدينة اجتهم الأخبار أن النبي قد أقبل، ولذلك خرج الرجال النساء الأطفال. أكو طريق جبلي يسموه ثنية أو ثنيات الوداع يسموه، فيقول طلعوا الجماعة يزغردون وينشدون، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الصبر علي، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع. هذا الاستقبال العظيم من أهل المدينة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان وحيد التاريخ، تاريخ المدينة. والجماعة كانوا فرحين مستبشرين باستقبال آل الرسول النبي وأهل بيته، وهناك لأهل المدينة استقبال آخر لآل الرسول، لكن في حزن وفي ألم وفي بكاء، وذلك لما رجعت العائلة الحسينية مثل هالأيام هذه، لما رجعت العائلة الحسينية إلى المدينة والحوراء زينب تنادي: مدينة جدنا يا آيا يا آيا لا تقبلينا، مدينة جدنا لا تقبلينا، فبالحسرات ويا الأحزان جينا، خرجنا منك بي الأهل جمعا، رجعنا لا رجايا يا ولا بنينا. وبشر بن حذلم ينادي في المدينة: يا أهل يثرب لا مقام لكم بها، قتل الحسين فأدمعي مدرار، الجسم منه بكربلاء مضرج، والرأس منه على القناة يدار. فخرج أهل المدينة ينادون: وحسينا وسيدا، رفعوا الأعلام السود وجاءوا لاستقبال الإمام زين العابدين وعماتي وأخواتهم. يقول بعض الرواة: سمع محمد بن الحنفي الضجة، سأل ما الخبر، خافوا عليه لأنه مريض يغمى عليه ساعة بعد أخرى، قالوا: لقد رجع الحسين عليه السلام بأهل بيته. قال غلمان: أسرجوا للجواد، لأن وكيل الحسين نائب الحسين أخو الحسين كن يطلع لاستقبال الإمام. فأقبلوا به في أثناء الطريق وقع بصره على الأعلام السود التي رفعها أطفال الحسين، صاح فعلتها بنو أمية، ملأ الله قبورهم نارا وأخوى حسينا. ثم وقع مغمى عليه، بعض الغلمان ضلوا عنده، وبعض واحد اجى مر يركض إلى الإمام زين العابدين: يا ابن رسول الله أدرك عمك قبل أن يموت. أقبل الإمام زين العابدين إلى عمه، رفع رأسه وضعه في حجره، تقاطرت من دموع عينه على وجه عمه، فتح عينه، قال له ابن الحنفية: محمد علي هذا؟ قال: علي. نعم يا عم. قال: أين أبوك الحسين؟ أين عمك العباس؟ أين أخوك علي؟ ليش أنت جيتني؟ علي المريض أصغرهم، ليش جيتني؟ ذولاك وينهم؟ قال: يا عم لا تسلني عن أحد، والله لقد جئتك يتيم، قتلني الحزين يا محمد والأخواي، هضم يسعر بدلالي والأخواي، يا نجيتك لا أبو عندي والأخواي، يا عفتهم جثث برض الغاضرين. ثم أقبلت الحوراء زينب لما وقع بصرها على محمد، صاحت: واخا وحسينا، يا محمد احجي إليك حزن، من طوح الحادي يبضى عنا، واحنا حرم وطفايا يا الكلنا، سبي الخوارج مو مثل. بالأمس كانوا معي واليوم قد رحلوا، نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله، تقبل هذا العمل منا ومن المؤسسين والسامعين والمتواجدين في هذا المكان الشريف. اللهم أعد هذه الذكرى على إخواننا الأعزاء في كل عام وفي كل سنة، ودائما وأبدا يكونون ونكون في ذكرى الحسين عليه السلام، مع الحسين في حياتنا وبعد مماتنا إن شاء الله. أشكر الأخوة المحترمين، خصوصا الأخ الفاضل الأستاذ حجي عبد الهادي وآل الصالح، مسؤولين عن هذا المجلس الشريف على حسن ضيافتهم وأخلاقهم وتواجدهم في هذا المكان الشريف، وأذكركم دائما بالخير، اذكرونا مثل ذكرانا لكم، رب ذكرى قربت من نزحا. ونسأل الله تعالى القبول منا ومنكم، وأن يمن علينا بالصحة والسلامة والعافية والخير والتوفيق والبركات في كل عام وفي كل سنة وفي كل وقت. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد أمواتكم جميعا وأمواتنا وسائر موتى المؤمنين بثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.